السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله تعالى وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. نبارك لكم جميعا دخول هذا الشهر الكريم، ونحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن أحيانا حتى أدركنا هذا الشهر، فصمنا وقمنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. إخواني وأخواتي، هذه نعمة من الله عظيمة أن يسر لنا جل وعلا أن نعيش إلى هذه الأيام، فندرك هذا الشهر الكريم وهذه الدنيا فرص، والسعيد من استثمر هذه الفرص بما يعود عليه بالنفع، وذلك فضل من الله تعالى. وهذه الفرص كما قال أهل العلم من اسمها فرص، أي أنها لا تعود بل إنها تمر، والمغبون من خسرها، والسعيد من استثمرها حتى تعود عليه بالنفع. والنفع في هذا الشهر الكريم صوره كثيرة، ومن صور النفع ما تقومون به بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم في هذه الغرفة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يجعل أهلها مباركين. أقول ما تقومون به من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن وبالدليل القاطع، حيث إن الله تبارك وتعالى نفع بكم وجعل الخير على أيديكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الطاعة، وأن تستمر هذه الغرفة نبراسا وعلما لأهل السنة والجماعة يدعون من خلالها إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونجعلكم هداة إلى الخير مهديين، وأن يجري الخير على لسانكم وبأيديكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يصوم هذا الشهر ويقوم ليله ويقرأ كتاب ربه جل وعلا، وأن يحسن عمله كله من حيث الصدقات والذكر والدعاء والبر والصلة والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي لا تخفى على أمثالكم. كان سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى وسيدهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه من بعده فالتابعون فأتباع التابعين، كلهم كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالحسنى، وكانوا يستثمرون أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع. ودائما أقف عند كلمة لطاووس ابن كيسان اليماني الإمام التابعي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث كان يقوم الليلة وتتعب قدماه، فيضرب فخذه بيده ويقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ والله لننافسنهم عليه. نعم، يريد أن ينازع وينافس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفوز بالقرب من هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. فهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج منا إلى خلق كريم وإلى أعمال صالحة وإلى إخلاص لله تبارك وتعالى، وكل أمل أن تستمر هذه الغرفة على ما هي عليه من الخير والطاعة والذكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بما فيه النفع للآخرين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم نهاره ويقوم ليله ويقرأ كتابه ويدعو إلى الله جل في علاه. إخواني وأخواتي، يكثر المسلمون من الحرص على دفع الزكاة في هذه الأيام، وذلك أنه يرون أن إخراج الزكاة في رمضان أفضل من غيره، لأنه شهر طاعة. وهذا الكلام وإن كان له وجه ولكنه ليس على إطلاقه، بل إن إخراج الزكاة الأصل فيه أن يحول الحول ثم بعد ذلك يخرج الإنسان زكاته، لا يقدمها ولا يؤخرها. وإن كان التقديم جائزا إلا إنه غير مستحب، فكما أنه يستحب للإنسان أن يبادر مباشرة إلى إخراج زكاته، كذلك يستحب له أن لا يقدم زكاته بل يخرجها في وقتها الذي فرض الله تبارك وتعالى، وذلك عند حولان الحول وهي السنة الهجرية. ويخطئ البعض في قضية، ألا وهي أنه يجعل الزكاة للفقراء والمساكين فقط، بينما نجد أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الزكاة ذكر أنها لثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فنجد أن الله ذكر ثمانية أصناف، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لابد أن تقسم الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية حيث وجدوا، فإن لم يوجد صنف من هذه الأصناف الثمانية فإنه لا بأس أن تعطى الزكاة للأصناف السبعة أو الستة أو الخمسة، المهم المتوفرة. أما أن تجعل الزكاة لصنف واحد أو صنفين فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. والأصل في الزكاة أيضا أن يستغني بها الفقير، فإذا قدر أنه يملك إنسان من الزكاة 1000 دينار ويوجد من الفقراء 1000 فقير، فهل يعطي كل فقير دينار أم يعطي 100 فقير كل واحد 100 دينار، أو يعطي 10 فقراء كل واحد 100 دينار؟ كيف يوزع 10 دنانير عفوا، أو يعطي 100 فقير 10 فقراء كل واحد 100 دينار، أو يعطي فقيرين كل واحد 500 دينار؟ يقول أهل العلم الأصل أن يعطى الفقير من الزكاة بحيث تغنيه هذه الزكاة، وتغنيه لمدة سنة كاملة، بحيث أنه لا يحتاج إلى زكاة أخرى، بل لعله إذا أعطي هذا المال أن يكون مشروعا صغيرا، ومن خلاله يعني من خلال هذا المشروع يستغني فينقص عدد الفقراء ويزيد عدد الأغنياء ويصير دافعا للزكاة بعد أن كان قابضا لها. هذا أمر مطلوب. على كل حال، أدعوكم إخواني وأخواتي إلى أن تبادروا إلى إخراج زكاتكم إن كنتم تخرجونها في رمضان، وإلا في غير رمضان كل بحسب حاله. والأصل أن يدفع الإنسان زكاته بنفسه دون توكيل لأحد، لا لجنة ولا غير اللجان، وإنما يدفع الزكاة بنفسه. والأصل كذلك أن يدفع الزكاة إلى أقاربه، فإن كان لك أقارب فاحرص على أن تكون الزكاة لهم بدل أن تصرفها لغيرهم، لأن الزكاة للأقارب فيها أجر دفع الزكاة وفيها أجر الصلة التي يقوم بها العبد لأقاربه. على كل حال، هذه كلمات أحببت أن أتقدم بها بين أيديكم في بداية هذا اللقاء المفتوح، والذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله وسامعه. وتفضلوا، بارك الله فيكم. بالنسبة لختم القرآن في رمضان، فالإنسان كلما كان يعني يستطيع أن يكثر من الختمة فهذا طيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإكثار من ختم القرآن طيب، خاصة في رمضان، وكان سلفنا الصالح يحرصون على هذا، وكان الإمام أحمد والشافعي والبخاري لهم في كل ليلة ختمة في رمضان، وأحيانا بعضهم في العشر الأواخر كالبخاري كانت له ختمتان في اليوم. فعلى كل حال، الإكثار من ختم القرآن في رمضان شيء طيب ومبارك، ولكن إذا كان الإنسان يختم ويتدبر طيب، أما إذا كان إما يختم وإما يتدبر فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن التدبر أهم من الختمة. يقول: عندي سؤال، عندنا إمام مسجد يصلي وهو جالس على الكرسي لظرف ما، هل يجوز ذلك؟ قال أهل العلم: الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فالقصد أن الإمام يتابع، فإذا صلى جالسا نصلي جلوسا خلفه. ولكن اشترط أهل العلم لهذا الأمر شرطين: الشرط الأول أن يكون الإمام راتبا، أن يكون الإمام راتبا، أما غير الإمام الراتب فلا يقدم إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما، لأن الأصل في القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يقدم إنسان عاجز عن القيام بأناس غير عاجزين عنه. أما إذا كان الإمام راتبا فإنه لا بأس يصلي بالناس وهو جالس يصلون خلفه جلوسا. هذا أمر. الأمر الثاني أو الشرط الثاني عفوا، هو أن يكون هذا هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ صوت واضح؟ طيب، إذن أن يكون إماما راتبا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أهل العلم: أن تكون هذه العلة يرجى زوالها، يعني الآن لا يستطيع لكن غدا بعد غد بعد أسبوع يستطيع. أما إذا كان يعني هذا الشيء وهو الألم أو المرض الذي أصابه يجعله دائما يعني مقعدا، كان تكون قطعت رجله أو أصيب بشلل، فهذا لا يتقدم يصلي بالناس. فإذا اشترط أهل العلم إذن شرطين اثنين: الشرط الأول أن يرجى إزالة المرض، الشرط الثاني أن يكون إماما راتبا، هذان الشرطان. طيب، السؤال الثالث يقول: جيراني رافضة ونصحت، خلنا نشوف، تقول: جارتي رافضة رافضية ونصحتها كثير ولا ينفع معها، وأمس عزمتني على الإفطار والعلم زوجها كما يسمونه ملة، يعني يقرأ لطميات، هل يجوز لي أن أذهب لها؟ والله أنا أقول: إذا كانت بهذه الحال ونصحتيها ولم ينفع معها النصح، فأنا أرى أن لا تستجيبي لدعوتها، إلا إذا كنت تأملين أن يعني تهتدي على يديك. أما إذا كنت لا تأمين ذلك وكان عندها من الشركيات وغيرها فلا تستجيبين. أما إذا لم يكن عندها شركيات وترجين يعني هدايتها فلا بأس بذلك. طيب، كيفية الإشارة بالأصبع أثناء التشهد. بالنسبة الإشارة، هو أن يقبض الإنسان الخنصر والبنصر يضمهما إلى كفه ويعمل حلقة ما بين الوسطى والإبهام، ثم يشير بالسبابة إلى جهة القبلة. هذه يعني الصيغة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أشار بغير ذلك المهم أن يشير بالسبابة إلى القبلة. هذه الطريقة الصحيحة. يقول أريد من الشيخ أن يرد على شبهة استشهاد عثمان بن عفان على يد أحد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة. لم يثبت هذا أبدا، لم يثبت أن عثمان رضي الله عنه قتل على يد أحد من الصحابة أبدا، وإنما الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه ليسوا من الصحابة أبدا. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عمن شارك في قتل عثمان هل كان فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري أدرك مقتل عثمان، قال لا، إنما كانوا أعلاجا من مصر. فلم يثبت أبدا أن أحد الصحابة شارك في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لا من بايع تحت الشجرة ولا غير ذلك. المشهور اشتهر بين الناس محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر مختلف في صحبته، والأقرب أنه ليس بصحابي، هو أدرك من حياة النبي 3 أشهر، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولمحمد بن أبي بكر 3 أشهر من العمر فقط. ومع هذا لم يثبت أيضا أنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنهما. يقول هل يصح حديث أن الفريضة في رمضان عن 70 فريضة في غير رمضان؟ لا، غير صحيح هذا أبدا، ولكن لا شك أن رمضان مبارك، لكن أن الفريضة ب70 فريضة هذا لا يصح. هل يجوز قتل ياسر الحبيب أو غيره من الضالين المضلين من الشيعة؟ يعني هذا وأمثاله الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم مرتدون عن دين الله تبارك وتعالى لما يخرج من أفواه من الكفر والزندقة والعياذ بالله. ولا يلزم أنه إذا حكمنا على الإنسان بأنه زنديق أو مرتد أنه يجوز قتله، وذلك أن هذا حكم قضائي، وإنما يحكم فيه أمير المؤمنين أو ولي أمر المسلمين، هو الذي يحكم على الناس، لأن هذه مسألة قضائية يحكم. أما إذا صارت فوضى هكذا، كلما رأينا إنسان حكمنا عليه بأنه كافر ثم بعد ذلك استحللنا دمه، فيأتي أناس ويستحلون دماء أناس بغير مكفر، وتكون فوضى الله أعلم بها أين تنتهي. لكن صحيح أن هذا لا يجوز أبدا، لا قتل ياسر ولا غيره من الناس، وإنما الحكم بكفر هؤلاء هذا ظاهر تماما، أما أنه يحكم بقتله هذا ليس لنا أبدا. يقول حكم الجلوس في الغرف التي أحيانا تناقش وبجدية الروافض خاصة في هذه الأيام الطيبة، وهل يرى الشيخ البقاء والسماع مع الشعور بالقسوة في القلب لسماع كلام المخالف من افتراء؟ أنا أقول بارك الله فيكم، هذا الشهر لا تشغلوه بمثل هذه الأمور. أنا لا أقول لا تدخلوا البالتوك كذا، لكن ادخلوا، رققوا القلوب، هذه فرصة أن ترقق القلوب في مثل هذه الأيام، وابتعدوا عن قضية المناظرات والمشاحنات وغيرها في هذا الشهر الكريم. يقول عندما تقرأ سورة الصمد 10 مرات يقال إن الله يبني له بيتا في الجنة، ما الفرق بينها وبين صلى الله 12 ركعة من غير الفريضة؟ لا فرق، وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الإنسان سورة الصمد للإخلاص 10 مرات يبنى له بيت، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له بيت، وإذا ذكر الله يبنى له، ما المانع؟ وإذا صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيت في الجنة، ما المانع من هذا؟ فضل من الله، وفضل الله تبارك وتعالى عظيم، فلا مانع أبدا أن الله جل وعلا يعطي هؤلاء وهؤلاء من فضله الكريم جل وعلا. يقول هل الحساب الجاري الذي البنك عنه زكاة عليه زكاة؟ أن الحساب حل عليه الحول وهو لم ينقص عن 100,000. الحساب سواء كان جاريا أو غير جاري فإن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأن هذا المال مالك، كل ما في الأمر أنه محفوظ لك في مكان ما، ولذلك سواء كان توفير أو جاري أو غير ذلك من الحسابات، ففيه الزكاة إذا مر عليه حول، إذا مر عليه حول كامل فإنه تجب فيه الزكاة، وهي 2.5%. يقول: هل صلاة التراويح واجب أم سنة؟ لا، صلاة التراويح القيام بشكل عام، القيام مستحب ليس واجبا، وإنما هو أمر مستحب، فمن قام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فالقيام سنة، سواء صلى التراويح التي هي القيام صلاها مع الجماعة أو صلاها منفردا فهي سنة، ولو تركها لا شيء عليه. يقول: من قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ المشهور أن عمار بن ياسر قتله رجل يقال له أبو الغادية، وبعضهم قال إن أبو الغادية هذا هو الصحابي المشهور أبو الغادية الذي بايع تحت الشجرة، وهذا غير صحيح، ولذلك قيل لما ذكر من قتل عمار قالوا قتله رجل يقال له أبو الغادية، فدل هذا على أنه فقط الاشتراك في الكنية وليس هو أبو الغادية الصحابي، لأنه قال يقال له أبو الغادية رجل يقال، فهو مجهول وليس هو الصحابي المعروف. يقول: جدي من أمي صوفي وقد حج أكثر من مرة، توفي متوفى نعم، وقد حج أكثر من مرة، وأنا نويت أن أحج عنه علما بأن خالتي خالي حي يرزق، ولكن حالته المادية صعبة، هل يجوز أن أحج عن جدي؟ لا مانع، إذا حججت عن نفسك، إذا حججت عن نفسك يجوز لك أن تحج عن جدك، لكن أهم شيء تكون حججت عن نفسك، وهذا إهداء الأعمال جائز لا شيء فيه. يقول: أرجو منك تفسير لنا قول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، بمعنى الآية، لأن الشيعة يستدلون بها في تأخير صيامهم. ما فهمت، يقصد الفطر يعني، الفطر بعد المغرب مباشرة، الفطر بعد المغرب مباشرة، هذا ثابت عندنا وحتى في كتب الشيعة أنه إذا سقط القرص فقد حل الفطر، ودخول الليل بغياب الشمس، دخول الليل بغياب الشمس، مجرد أن تغيب الشمس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط القرص منها هنا فقد دخل الليل، فالقصد أن الليل يدخل بمغيب الشمس، وبالتالي يحل الفطر كما قال الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول: هل يوجد فضل لأهل مكة من عاش وتعبد ومات بها؟ أهل مكة لا شك أنهم يعني لهم فضل عظيم جدا، من حيث إن الصلاة هناك خاصة في الحرم، طبعا الصلاة 100,000 صلاة، وهذا فضل من الله عظيم سبحانه وتعالى. أما أنه فضل لهم خاص كأشخاص لا، وإنما العبادات عندهم في مكة شرفها الله لا شك أنها تضاعف. يقول: إفطار الصائم، ما حدود الوجبة التي تقدم للشخص الذي أطعمه؟ ما يشبعه، يعني الشيء الذي يشبعه عادة، يعني ما يشبع الصائم هذا الذي يعني يكون قد فطر صائما. يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل المقصود قيام كل الليالي؟ طبعا قيام رمضان، قيام كل الليالي أفضل من قيام بعضها، وقيام بعضها أفضل من عدم القيام، وكلما قام الإنسان رمضان كله كلما كان أفضل من الذي يقوم بعض رمضان، وهكذا الناس يتفوتون في هذا. فالقصد أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا، المقصود رمضان كله قامه، إلا إذا ترك القيام لعذر، فإن من يترك القيام لعذر فإنه كمن قامه تماما لا فرق، لأن الله تبارك وتعالى يكتب له أجره كاملا إن كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض بالنسبة للنساء. يقول: ما رأيك بالكاتب جعفر رجب في جريدة الرأي قبل 4 أيام عندما قال إنه لا فرق بين ياسر الحبيب وبين عثمان الخميس، هل تعتبر هذه مسبة لك؟ والله إذا كنا سنتابع كل من كتب وكل من هب ودب لن ننتهي، لن ننتهي، وأنا يعني ما قرأت هذا، ولكن هذا الكلام يعني هذا أقل ما سمعت من ذم لي، وهؤلاء يعني ذمهم كثير، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في ذلك. يقول: لدي عم يؤجر السيارات للجنود الأمريكان، في العراق يستخدمونها، هل هذا يعتبر تعاون مع المحتل؟ وهل الأموال التي يجنيها من تأجيرها الجيش الأمريكي حرام؟ أنا أقول لا يجوز، لا يجوز التعاون معهم ولا تمكينهم مما هم فيه في العراق. يقول من هم الخوارج وما صفاتهم؟ الخوارج طائفة خرجت على المسلمين في عهد أواخر عهد عثمان، ثم في عهد علي ظهروا بوضوح لما قالوا لا حكم إلا لله، وقد ذكر النبي صفاتهم صلى الله عليه وسلم فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهؤلاء الخوارج يعني يكفرون أهل الإسلام ويتركون غيرهم من أهل الأوثان، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فالقصد أن هؤلاء الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون بخلق القرآن ولا يرون الاحتجاج بأحاديث الآحاد وينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فهم معتزلة في عقائدهم. يعني الخوارج والرافضة فرقتان سياسيتان في الأصل، ولم يكونوا يعني عقديتين، هاتين الفرقتين لم تكن عقديتين، ولكن بعد أن تميزوا عن المسلمين بقتالهم للمسلمين وابتعادهم عنهم لجأوا إلى عقيدة المعتزلة، فأخذوا جل عقائدهم من المعتزلة الخوارج والرافضة. يقول سقي الماء في رمضان ما أجره؟ سقي الماء في رمضان وغيره، سقي الماء في رمضان وغيره أجره عظيم، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة سقي الماء. يقول أين الله جل وعلا وكيفية الرد على من قال إن الله ليس في السماء؟ هذا السؤال أين الله سأله النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. فالله تبارك وتعالى فوق سماواته كما قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه جل وعلا، ولا يقال إن الله في مكان لأن الله خالق الزمان والمكان فلا يحيط به مكان، بل هو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه جل وعلا. يقول ما هي من هن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إن الشيعة ينكرون أن له بنات إلا فاطمة؟ أنا أقول الشيعة في هذه لا عقل عندهم ولا نقل، بل هم ضالون مضلون في هذا الكلام، مكذبون لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا قل لأزواجك وبناتك وبنات المؤمنين ونساء المؤمنين، فقال بناتك، فبين أن النبي له بنات وليست بنتا واحدة. وإذا قال يريد نساء المسلمين قال بعدها ونساء المسلمين، فليس القصد ببنات النبي صلى الله عليه وسلم بنات الناس لأنه أب لهم، بل بناته اللاتي هن من صلبه صلوات ربي وسلامه عليه. والغريب في هؤلاء أنهم ينكرون أن تكون رقية وزينب وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء الخوارج قبحهم الله وقالوا فاطمة ليست بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستطيع أن يثبتوا أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رقية وزينب وأم كلثوم في النصوص في الروايات وليس في القرآن، وكذلك فاطمة ذكرت في الروايات وليس في القرآن، فلم تذكر امرأة باسمها إلا مريم فقط. فلو أنكر الخوارج أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم والله لعجز الرافضة أن يثبتوا أنها بنته. أما أحاديثهم فلا يملكون إسنادا واحدا صحيحا، وسيرجعون إلى كتب أهل السنة، وكتب أهل السنة يثبتون أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كذلك أن رقية وزينب وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع كما هو معلوم مشهور مجمع عليه، ولا عبرة بخلاف الرافضة لأنهم لا يعدون في الخلاف أصلا. يقول بعض الشيعة يقولون إن المنافقين غير معروفين حتى عند الرسول، فكيف نميز بينهم وبين الصحابة؟ وهل يوجد منافقون رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنافق نعم، أن الله تبارك وتعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المنافقين بأعيانهم كلهم، ولكن يعلم صفاتهم صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الله له بعضهم جل وعلا. أما قضية أن المنافقين قد يكونون من الصحابة، فإذا قال لكم من الخوارج والنواصب والمنافقين قد يكونون من آل البيت، كيف تردون عليهم؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يدافع عن أصحاب النبي وعن آل البيت إلا أهل السنة، وهم الذين يستطيعون أن يردوا على الرافضة ويردوا كذلك على الناصبة والخوارج. فالقصد أنه الصحابي في تعريفنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا لا يصدق على المنافقين أبدا. ولا يوجد منافق روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين لقوا النبي مؤمنين به وماتوا على ذلك. يقول: هل محبة قرب الرسول واجبة؟ نعم نعم يجب علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وهذا حديث صحيح مسلم. وجاء في حديث خارج مسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحبوهم لحبي، يعني نحبهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام، لكن بإجماع أهل السنة والجماعة أن حب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، يجب على الإنسان أن يحبهم وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. يقول: فإنه يحصل تعارض مع أن الرسول لا يطلب الأجر مطلقا. نحن نقول: ليس حبهم أجرا للرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، النبي لا يطلب أجرا، حبهم لنتقرب نحن إلى الله بهذا الحب، لا أجر له، ليس هو أجرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أجر للنبي صلوات ربي وسلامه، هذا من ضعف عقولهم عندما فسروا قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أجرا لنحب قرابته. أبد ليس هكذا الآية، ولا تدل على هذا، وإنما الآية في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن: إلا أن تودوني في قرابتي، أي طلب النبي من قريش أن تحفظ ما بينه وبينهم من القرابة صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب أجرا لحب قرابته أبدا. يقول: أتمنى أن تسأل عن كلام ابن القيم الذي استدل به أنه لا يدخل الجنة ابن زنا أو ابن زانية في كتاب الداء والدواء، نرجع إليه إن شاء الله تعالى. لكن لا، هذا الحديث الوارد لا يدخل الجنة ابن زنا لا يصح، حديث ضعيف، لأن الإنسان قد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يزر وزر غيره أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فابن الزنا لا ذنب له، كون أمه زنت فهو لا ذنب له بهذا، فلا يتحمل وزرها، والحديث الوارد ضعيف جدا، فلا يصح حمل هذا على هذا. نعم. ما حكم من يريد أن يبني مسجدا بالدين؟ لا يصلح هذا أبدا، لا يصلح الدين، يعني لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه أن يكون مدينا لأجل أن يتقرب إلى الله ببناء مسجد. الله تبارك وتعالى يعطيك على قدر نيتك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى قال فهو في أعلى الدرجات، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ويقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان قال فهما في الأجر سواء، فجعلهما سواء صلى الله عليه وسلم. فأنت أخلص النية لله تبارك وتعالى في أنه إذا رزقك الله مالا فإنك ستبني مسجدا، هذا يكفي. أما أن تستدين لتبني مسجدا فهذا لا يصلح. هل يجوز أن يكمل القراءة الذي في صلاة التراويح في البيت؟ كيف يكمل القراءة اللي في صلاة التراويح في البيت؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز أن يكمل القراءة اللي في صلاة التراويح في البيت؟ ما فهمت السؤال. لو يعاد السؤال بصيغة أخرى، يقول هل دعوة الصائم لا ترد حين يفطر؟ جاء في حديث فيه ضعف حقيقة، لكن لا شك أن الصوم طاعة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وإن تقبل دعوة الصائم. مس المحدث للقرآن، هل المقصود لمس الغلاف أو لمس الأوراق التي فيها الآيات؟ طالما أن الإنسان محدث حدثا أصغر أو أكبر، فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، سواء مس الغلاف أو مس الورقة المكتوب عليه الآيات من الداخل، لا يجوز أن يمس المصحف إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون المصحف في الأرض مثلا ويريد أن يرفعه حتى لا يعني يهان أو يدوسه أحد أو ما شابه ذلك، فهذا لا بأس به. أما لمس المصحف للمحدث بدون سبب، فقط لأنه يريد أن يلمس المصحف، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لغير المتوضئ سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر أن يمس المصحف، بل ينزه المصحف عن لمس هؤلاء له. نعم. طيب لكم اللاقط، تفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لماذا يزاحموننا في الحج والعمرة وهم يقدسون كربلاء؟ أنا أظن تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة وأعيد وأكرر. أنا أقول لا ينبغي الخلط بين عامة الشيعة وبين علمائهم. أنا أقول عامة الشيعة يريدون الخير وفيهم خير، ويريدون الجنة ويعظمون الكعبة ويعظمون الحج ويعظمون العمرة، لكن الروايات الموجودة في كتبهم والتي يتبناها علماؤهم خاصة الفرس منهم، وهي فيها تعظيم كربلاء أو إهانة الكعبة أو التقليل من شأنها وكذا، هذا يعني يتبناه علماؤهم. أما بالنسبة لعامتهم، عامتهم فيهم خير ويريدون الجنة ويخافون الله تبارك وتعالى، لكن كما قلت هذه الروايات موجودة في كتبهم. نعم علماؤهم عندهم الكربلاء أفضل من الكعبة، بل هم لا يعظمون لا الكعبة ولا كربلاء، وإنما هم يعني مسترزقون على مساكين الرافضة. يقول الجمعية لحماية الرافضيات من الشركات، ما فهمت هذا السؤال حقيقة، يعني ما أدري ماذا يقصدون بهذه الجمعية. يقول يجوز الحلف برب المصحف، يعني هذه الكلمة يعني الحلف بالمصحف، نعم، لأن المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بالمصحف ويريد كلام الله فيجوز. أما برب المصحف يعني أن الله هو رب المصحف أي خالقه، فالله ليس خالقا للمصحف، المصحف كلامه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وتترك هذه الكلمة، لا يقال رب المصحف، وإنما يقال الله تبارك وتعالى المتكلم بهذا الكلام جل وعلا، فتترك هذه الكلمة وهي الحلف برب المصحف. يقول هل ريق الزوجين مفطر؟ لا، غير مفطر أبدا، يعني إذا قبل الرجل زوجته فدخل شيء من ريقها أو شيء لا يفطر، لكن الصحيح أنه يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأمور. يقول أليس، يقول توجيه كلمة مناسبة هذا الشهر الكريم بعدم السب واللعن والتعرض لأي مذهب؟ نعم، أنا أقول هذا أمر مطلوب بل واجب، لا نتعرض لأحد بالسب لا في هذا الشهر ولا غيره، ولكن ليكن هذا الشهر بداية لترك هذه الأمور السيئة. يقول من مات مسحورا ظلما هل يعتبر شهيدا؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له، أما أنه شهيد فما أذكر أنه جاء فيه شهيد، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم قال المبطون شهيد والهدم شهيد والحريق شهيد والغرق شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، فالقصد أن الشهادة حددها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أليس إثبات المكان يعني إثبات الجسم؟ نقول ماذا، ما المقصود بإثبات الجسم؟ لأن هذه الكلمات ما ورد فيها لا قرآن ولا سنة، لأن البعض يقول نثبت لله الجسم إذا تشبه أجسام المخلوقين. إذا تقصد بالجسم أنه يشبه أجسام المخلوقين، فالله ليس له جسم يشبهنا، الله ليس كمثله شيء سبحانه، كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأما إذا قصد الجسم يعني ذات موجودة، فالله تبارك له ذات موجودة سبحانه وتعالى، له سمع وبصر وذات جل وعلا، وله يد وله قدم وله وجه وله عين. نثبت هذا لله، كل ما أثبته لنفسه نثبته له جل وعلا دون التفصيلات هذه الدقيقة. هل يجوز قراءة القرآن وأنت غير طاهر من الكمبيوتر؟ إذا كان غير طاهر المقصود به الحدث الأكبر، الحدث الأكبر لا يجوز إنسان يقرأ القرآن فيه، أما الحدث الأصغر فيجوز دون لمس المصحف. يقول أخي في الله سؤالي غريب بعض الشيء، كان في شبهة والتماس على الإخوان البقية فليت أحصل على الجواب بالخاص. سؤالي يدير بالخاص، خلاص نتركه بعدين عشان جابه بالخاص. يقول معنى إيمانا واحتسابا في حديث من قام رمضان، أي قامه إيمانا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر أي أخلص فيه لله تبارك وتعالى. إيمانا أي مؤمنا بالله حال كونه مؤمنا بالله، ليس منافقا ولا مرائيا. واحتسابا أي يحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى. يقول هل صلاة التراويح في المنزل منفردا تجزئ في الأجر الأفضل أن تصلي في المسجد؟ لا يجوز، التراويح تجوز في المسجد وتجوز في البيت، الأمر فيه سعة. بعض الصحابة كان يصلي في المسجد وبعضهم كان يصلي في البيت، النبي صلى في المسجد وصلى في البيت، الأمر فيه سعة، صلي في البيت صلي في المسجد، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول بعدني ما خلص، عندي معلم رافضي وأنا مدير مدرسة سني، كيف تكون طبيعة العلاقة؟ أنا أقول ادعوه، يجب عليه أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالإحسان وبالله، طالما أن الرجل هذا لا يدعو إلى مذهبه. أما إذا كان يدعو إلى مذهبه لابد أن يمنع من هذا ويضيق عليه، أما إذا كان ما يدعو إليه ولا يسب ولا يكفر ولا كذا، فأنا أقول يعامل بالعدل لا يظلم كونه يؤدي عمله على أكمل وجه. يقول أنا أعاني من وسواس قهري، وعندي عم انقطعت علاقتنا به أكثر من 4 سنوات ونسيني، وبسببي عندما زوجني ابنته ولم يحصل نصيب أثر خلاف مع والدة الزوجة، وأريد أن أصله ولكن أشعر بخوف من أن أواجه وأخاف أن لا يمسك أعصابي. هذه مشكلة، هذه حقيقة. الوقت كلما امتد كلما صار الرجوع أصعب. أنا أقول تحمل وزر عمك وتحمل ما يأتيك منه واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وحاول أن تهدئ الأمور ولا تقطع علاقتك به. يقول سألني مسيحي أن نثبت لله 5 أصابع فما فوق، فما قول الشيخ؟ لا نثبت لله 5، نثبت لله الأصابع فقط لكن بدون تحديد عدد. نثبت لله تبارك وتعالى أنه له أصابع سبحانه وتعالى لكن بدون تحديده عدد. أخونا ابن عقيل بارك الله فيك، يكفي هذه الأسئلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com